بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه ساعة طيبة ومناسبة كريمة نلتقي فيها وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة التثقيفية الشرعية لمنسوبي الوكالة بالمسجد النبوي. وما من ريب أن مثل هذه اللقاءات مهمة غاية الأهمية لطالب العلم، فحاجته إلى مثل هذه اللقاءات ماسة، حتى يتذكر ما نسي ويتعلم ما فاته تعلمهم مسائل العلم ودلائله وأحكامه التي هو بحاجة إليها، ولا سيما من كان على رأس عمل يتطلب معرفة بالأدلة وعناية بالتقعيد والتأصيل العلمي الذي يبني عليه توجيهه للناس ومناصحته لهم وإرشادهم وحل ما لديهم من إشكال. وليس هناك أمر تزال به الإشكالات، تبين به الأمور، وتوضح به الأحكام، وتنتفي به الشبهات إلا العلم الشرعي الصحيح المؤصل المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كانت الحاجة لطالب العلم أن يزداد في طلب العلم مع مضي الوقت، ولا يكتفي بالقليل الذي عنده، ومهما حصل من العلم فالعلم الذي حصله قليل، فلا يكتفي بالقليل، وإنما ينبغي أن يدخل في نفسه إحساسا ينميه مع مضي وقته وامتداد عمره بأنه بحاجة إلى العلم والتزود. يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في آخر حياته رؤيا وهو لا يزال يقرأ الكتب ويحمل الأقلام ويكتب، فسأله بعضهم: إلى متى تطلب العلم؟ يقصد وقد بلغت فيه هذا المبلغ، وصلت هذا الموصل، إلى متى تطلب العلم؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. فهذا شأن أهل العلم وشأن الحريصين على الخير، لا يفتر ولا يتوقف ولا يتوانى عن الطلب والتحصيل. ومما يبين الحاجة الماسة إلى مجالس العلم أنك ترى من نفسك في كل مرة إذا جلست مجلسا فيه علم وبيان ونصح وإيضاح، تجد أنك من خلاله ازددت علما وفهمت أمورا، تعجب كيف أنه مضى منك ذاك الوقت دون أن تحصل هذه العلوم. فالحاجة ماسة، الحاجة ماسة، والدنيا ملهية وفيها صوارف، صوارف كثيرة، وصوارف الدنيا لا تنقضي حتى يدخل الإنسان قبره، وهي لا تنقضي ولا تنقطع الشواغل والصوارف، وليس هناك مثل الصبر على التحصيل والعزم والاستعانة بالله تبارك وتعالى ومعرفة الحاجة التي في العبد والافتقار الذي في نفسه إلى معرفة العلم والاهتداء بهديه. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه، وبدون العلم طريق السالك ظلمات ويخشى عليه فيه من أنواع كثيرة من الهلكات. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه ومسلكه، به يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، وبدونه لا يميز بين خبيث وطيب وحسن وسيء، وتشتبه عليه الأمور وتلتبس عليه الأحكام وتختلط عليه الأوراق، بينما إذا أخذ بسبيل العلم وسعى في تبصير نفسه والارتباط بأهل العلم فإن الطريق يستنير له بإذن الله وتتضح له الجادة، ويكون في سيره على هدى. والله يقول: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم ضياء لصاحبه، والعلم الذي هو علم الشريعة الذي يندب إلى العناية به والاهتمام مقصوده العمل، وغايته تحقيق العبادة التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها، وإلا يكون علم الإنسان وبالا عليه وحسرة وندامة. فالعلم مقصوده العمل، العلم يضيء للإنسان طريق العمل والسعي لما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلم ولم يعمل، إذا استضاء له الطريق ولم يمض به ولم يسلكه، أصبح العلم الذي معه حجة عليه، وأصبح شأنه شأن من قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. حملوا التوراة أي تعلموها وفهموها ودرسوها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها ولم يطبقوها. ولهذا من المهم في مجالس العلم وحضورها أن يصحح طالب العلم نيته ومقصده في حضوره وجلوسه في حلقة العلم، وأنه إنما جلس لطلب رضا الله سبحانه وتعالى وتحصيل النافع له من دين الله جل وعلا والعمل بذلك. فتصحيح النية لا بد منه، ومجاهدة النفس على إصلاح النية لا بد منه. والإنسان نيته قد يداخلها دواخل وقد يخالطها أمور، فينبغي عليه أن يعالج النية. يقول الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة سواء في طلب العلم أو في أنواع العبادة. والعلم ذاته عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، والله يحب من عبده طلبه للعلم وسعيه في تحصيله، فهذا أمر يحبه الله ويثيب عليه. وثواب المسلم في حضوره لمجلس العلم وعنايته به ثوابه عند الله عظيم، إضافة إلى الآثار المباركة والنتائج العظيمة والأرباح الكبيرة التي يحصلها من حضوره لهذه المجالس المباركة مجالس العلم. وإذا قلنا إن العلم عبادة، فإن العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة، وأن تكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة. ثم أنتم أيها الإخوة، من الله عليكم وأكرمكم بالعمل في هذا المكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتم شئتم أم أبيتم قدوة للآخرين وأسوة لمن يأتي إلى هذا المكان، لأن من يأتي إلى هذا المكان ينظر إلى من يطول مكثه فيه على أن المكث في هذا المكان والاحتكاك بالصالحين فيه ورؤية وحضور مجالس العلم لا بد أن تؤثر في الإنسان آثارا كثيرة، فينظرون إلى من يعمل هنا على أنه قدوة وأسوة لهم، فيقتدون به في أخلاقه، معاملاته، أقواله، في حديثه، في عبادته. وهذا مما يعظم المسؤولية ويجعل الواجب كبيرا. والمسلم إذا من الله عليه بأمر كان فيه في موضع الاقتداء والائتساء ينبغي أن يكون بقدر الأمر بقدر المكان الذي هو فيه. ولهذا العناية باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه والائتساء بسنته والتمسك بما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم يكن فينا نحن الذين نعمل هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام الذي منه شع الخير وانتشر العلم وانطلق الدعاة الهداة إلى أنحاء الأرض، إذا كنا نحن في هذا المكان لم نتأثر ولم نعمل، فماذا ننتظر من الآخرين؟ ماذا ننتظر من الآخرين إذا كان الذي في موئل الإيمان ومعقل العلم ومنبع الخير لم يتأثر ولم يكن لوجوده في هذا المكان أثر عليه، يتهاون في السنن، يتهاون في الطاعات، لا يبالي في المخالفات، إذا كان شأن الذي في هذا المكان كذلك فكيف شأن الإنسان البعيد؟ وكيف شأن الإنسان الذي ليس عنده من يبصره أو يدله أو يرشده أو يوجهه أو يزيل عنه الغشاوة؟ وهذا كما ذكرت لكم يؤكد المسؤولية علينا ويجعل الواجب علينا في في في في تطبيق السنة والاهتداء بهدي خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه والاعتناء بأبواب الخير متأكدا. ثم أمران نستفيدهما من خلال ما تقدم أو هما بمثابة الخلاصة له، ألا وهما أن العبد في هذه الحياة ليسعد سعة السعادة الحقة وليهنأ في هذه الحياة وليسعد في الدار الآخرة لا بد له من أمرين، وهما علم يهديه وهمة عالية ترقيه، كما يعبر ابن القيم رحمه الله. علم يهديه وهمة عالية ترقيه، أمران لا بد منهما. أما الأول فالعلم الذي يهدي الإنسان، ولا يهتدي الإنسان بغير العلم، لا يمكن أن يهتدي الإنسان بغير العلم. فالعلم وحده هو الذي به يهتدى ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام، بالعلم وحده، علم يهديه. والأمر الثاني همة عالية ترقيه، همة على العمل والتطبيق والاستسلام والانقياد. قد يكون عند الإنسان علم يهديه، يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، لكنه لا يسلك الحق مع علمه به، ولا يترك الباطل مع علمه ببطلانه. والسبب في ذلك أنه ليس عنده همة ترقيه في الخير، همته متوالية وعزيمته واهنة وضعيفة. فتراه يعرف الحق، يعرف الهدى، يعرف الضلال، لكنه يقع في الخطأ ويقع في المخالفة. يحضرني مثال أذكره للفائدة. قبل وقت ليس بالقصير مرت برجل في محل له يبيع مواد غذائية، وعنده من ضمن المبيعات الدخان. فرأيت وجهه، يعني وجه يعني تتوسم فيه شيء من الخير، فأردت أن أكلمه عن بيعه للدخان وأذكره أنه في المدينة وفي هذا المكان المبارك وحرمة التدخين وحرمة بيعه. قال لي لحظة، أنا أعرف الدخان حرام وبيعه حرام، ومن الأدلة كذا وكذا وكذا وكذا، وأخذ يسرد عليه. أنا أعرف، يشير لي هكذا بيده، كل الذي ستقوله فاهم هذا وأنا عارف. هذا صرح بأنه يعرف، آخرين ما يصرحون، يعرف ولكنه ما يصرح لك. فأحيانا لا تكون المسألة جهل، يعني أحيانا لا تكون المسألة جهل بالحق أو التباس، يكون عنده معرفة لكن همته ضعيفة، همته ضعيفة ومتوالية، ولا يملك لن يقود زمام نفسه، بل نفسه الأمارة بالسوء هي التي تقوده وهي التي تسوقه إلى المهالك. وإلا البعض قد يكون أحيانا المنصوح عنده من الأدلة والفهم للحكم أكثر ممن ينصحه. أحيانا يكون الناصح رجل محب للخير وليس عنده إلمام بالأدلة وعناية بها، وإنما عنده عاطفة ومحبة للخير وبها ينصح، والمنصوح يكون على إلمام وعناية ومعرفة بالأدلة. فتراه لا يستجيب لتواني الهمة وضعفها في نفسه. ولهذا المسلم ينبغي عليه، ولا سيما من يكرمه الله عز وجل بأماكن الخير والإتيان إليها وارتيادها دائما وأبدا، أن يقوي من همته وعزيمته، ولا يكون متواليا. المتوالي يعرف الخير ولا ينشط للعمل به، ويعرف الشر ولا يبالي في اقترافه والدخول فيه. بينما إذا صحت العزيمة وعلت الهمة وسمى الإنسان ونأى بنفسه، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم في كل صباح من كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. يدعو بهذه الكلمات الثلاث كل يوم بعد صلاة الصبح كما صح في السنن عنه صلوات الله وسلامه عليه: علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. لو تأملت في هذه الدعوة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي هو الصباح الباكر باكورة اليوم وبدايته ومفتاحه وأوله، تجد أن الاتيان بها في هذا الوقت في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأن اليوم هو ميدان العمل والنشاط والجد والاجتهاد. ومما يعين الإنسان على تحقيق مقاصده وأهدافه في يومه أن يحدد أهدافه، فإذا تحددت الأهداف التي هو ساع إليها كان هذا أمكن له في تحقيقها وأبلغ في إتمامها والإتيان بها، بخلاف من يمشي دون أن يكون له هدف فيما هو ذاهب إليه، أو ليس له أهداف محددة فيما هو ذاهب إليه. فهنا في تحديد الأهداف، أهداف المسلم في يومه، والمسلم في يومه له أهداف ثلاثة لا رابع لها، هي هذه: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. هذه أهداف المسلم في يومه: علم نافع وعمل صالح ورزق طيب. فهو صلوات الله وسلامه عليه يبدأ يومه في أوله بالاستعانة بالله سبحانه وسؤاله أن ييسر له تحقيق هذه الأهداف العظيمة المباركة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. ولاحظ كيف أنه صلوات الله وسلامه عليه بدأ بالعلم النافع قبل العمل الصالح والرزق الطيب، وهذا فيه أن العلم به يبدأ ويقدم على غيره. ولهذا لو أن رجلا أراد أن يأتي بالعمل الصالح أو أن يحصل الرزق الطيب بلا علم نافع فإن ذلك لا يتهيأ له ولا يتيسر. وكما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي البدعة من لا يدري ما هي البدعة، كيف يتقي الحرام من لا يدري ما هو الحرام أو أنواعه وأفراده. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن أراد أن يتقي الحرام لا بد أن يعرفه حتى يتقي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا استبانت الإنسان اتقاها، أما إذا التبست الأمور واختلطت اشتبهت على الإنسان فإنه قد يقع في الباطل ويظنه حقا، ويقع في البدعة ويظنها سنة، ويقع في الحرام ويظنه حلالا. فبالعلم يبدأ. بالعلم يبدأ حتى يستضيء للإنسان الطريق وتتضح له الجادة. ومر معنا أن العلم نور، أرأيتم لو أن رجلا يمشي في طريق مظلم تماما، يعني فيه ظلمة تامة، وفي الطريق أنواع من المؤذيات والحفر والعقبات، وهو يمشي في هذا الطريق، كيف يكون مشيه فيه؟ لا ريب أنه يتعثر ويتأذى ويتضرر، بينما إذا كان معه ضياء فإنه يضيء به طريقه ويمشي، إذا رأى حفرة اجتنبها، وإذا رأى مؤذيا ابتعد عنه، وإذا رأى طريقا جيدا سلكه. ولهذا العلم يبدأ به، يبدأ بالعلم ويقدم على العلم على العمل على القول والعمل، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بقوله فاعلم، ثم ذكر بعد ذلك القول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعندما يدعو المسلم بهذا الدعاء في الصباح كل يوم تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الذي ينبغي عليه أن يتبع هذا الدعاء بالعمل حتى ينتفع بالدعاء. الدعاء استعانة، والاستعانة لا بد فيها من بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد من بذل الأسباب. فإذا قال المسلم في الصباح الباكر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، يسعى في تحصيل هذه الأمور، ويهتم بطلب العلم الذي هو أهم هذه الأمور والأساس لها. لكنه لو دعا قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، ولكنه ما اتجه بهمته وعزيمته إلى أماكن العلم، وإنما دعا وبقي في مكانه، أو في الصباح الباكر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ثم سحب وسادته ونام حتى الظهر لا يحصل علم. فلا بد مع الدعاء من بذل السبب، الدعاء استعانة وطلب من الله سبحانه وتعالى، وإذا طلب الإنسان من الله يسعى حتى يعينه الله عز وجل وييسر له أموره. وقد قيل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون. فالعلم لا بد أن يعطيه الإنسان شيئا من وقته، بأن يذهب إلى أماكن العلم، يحبب أماكن العلم إلى قلبه، ويسعى في الجلوس فيها، وإذا جلس يصبر، وإذا صبر في مجلس العلم يستمع، وإذا استمع يحرص على أن يستفيد، وإذا استفاد يحرص على أن يعمل، يترقى بنفسه في الكمال والخير والجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة، حتى يتحقق له من الخير ما يسعد به في الدنيا والآخرة. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه مقدمة، ربما أنني أطلت فيها قليلا قاصدا هذه الإطالة لننتبه جميعا أنا وأنتم إلى أهمية العناية بهذا الأمر والاهتمام به، ونحن كلنا مقصر، ما منا إلا لو تأمل حاله جيدا لوجد عنده أنواع من التفريط والتقصير، لكن من شأن الذكرى أنها تنفع، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى نافعة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأما موضوع اللقاء في هذه الدورة كما تم الترتيب عليه مع الإخوة المنظمين لهذا اللقاء، أن يكون قراءة ومذاكرة في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأنتم تعلمون أن الشيخ رحمه الله ذاك الإمام المجدد المصلح الذي نفع الله عز وجل به خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، سواء في هذه البلاد أو في غيرها، هو رجل بذل نفسه للعلم والدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك والخرافة والتعلق بغير الله من الأولياء أو الصالحين أو المقبورين أو نحو ذلك. فهو بذل نفسه للإصلاح وقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، وألف مؤلفات نافعة نفع الله عز وجل بها في زمانه وبعده إلى وقتنا هذا، ولا زالت كتبه تقرأ وينتفع بها ويستفاد من ما فيها من تحقيق وتأصيل ونصح وبيان ودلالة وإرشاد. وهذا لعله يشير والله تعالى نعلم إلى نصح هذا المؤلف ونصح هذا الإمام، فكتبه حصل فيها بركة وانتفع بها خلق، ولا يزال يتزايد إقبال الناس على كتبه، رغم أن الوشاة وأهل الدعايات المغرضة ضده كثر، ولا يفتعون من ذمه بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل، إلا أن هذا لم يزد كتبه ومؤلفاته إلا تألقا ورفعة وانتشارا وإقبالا شديدا من الناس عليها في كل مكان، لأنها كتب بنيت على الدليل وقامت على النصيحة وأسست على الحق، ومؤلفها رحمه الله ما كان يدعو إلى نفسه أو إلى شخصه، وإنما كان يدعو إلى الله وإلى دين الله على بصيرة من الله، عملا بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية لفت الشيخ رحمه الله لفتة نافعة جدا في كتابه التوحيد، فذكر من فوائد الآية أن الداعية إذا دعا ينبغي عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، لا يكون همه بدعوته تكثير أتباعه وأعوانه وأنصاره، وإنما يكون همه في دعوته نشر دين الله وإفادة عباد الله وإزالة الشبهات وإبانة الطريق وإقامة الحجة. فهذا همه رحمه الله، وهم غيره من الدعاة الذين هم على الطريق الحق والمسلك المستقيم، يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويزيلون عنهم الشبهات ويذكرون لهم الأدلة والحجج والبراهين من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المؤلف رحمه الله من تمام نصحه للناس ألف مؤلفات تأصيلية بديعة في بابها، فلو نظرت في بعض كتبه مثلا الأصول الثلاثة: كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ترى أن فيها تدرجا وتأصيلا بديعا وتقعيدا لهذه المسألة العظيمة الخطيرة، مسألة العبادة التي هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها ووجد لتحقيقها. ألف الأصول الثلاثة لتكون أساسا ومنطلقا ومرتكزا للمسلم، وتكون للجميع على كافة المستويات، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، وحتى الجهال والعوام. ومن تمام عنايته بالعوام في هذا الباب أنه في بعض نسخ الأصول الثلاثة كتبها رحمه الله بأسلوب يتناسب مع العوام ولهجتهم، وكانت تحفظ وتقرأ في المجالس وعلى أهل العلم وعلى أئمة المساجد، ويكون لها أثرا بالغا على حياة الإنسان وسلوكه وأخلاقه، لأن صحة العقيدة وحسن الإيمان له أثر بالغ على عبادة الإنسان وسلوكه، كما أن العكس بالعكس، فساد العقيدة والانحراف في الإيمان له أثر سيء على الإنسان في عبادته ومعاملته وسلوكه. فالعقيدة الصحيحة تورث علما، تورث عملا وطاعة وتقربا إلى الله عز وجل، والعقيدة المنحرفة تورد انحرافا في السلوك أيا كانت. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لاحظ هذا التولي، وهو نوع من الانحراف. ما سببه؟ قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه عقيدة منحرفة أورثت فيهم ذاك الانحراف في السلوك والتولي عن قبول الحق والانقياد له. فالشاهد أن الأصول الثلاثة فيها تأصيل وتقعيد لكافة المستويات، ثم بعد ذلك يأتي كتاب التوحيد لبسط الأدلة وعرض النصوص وتفريع الأمور المتعلقة بهذا المقصد العظيم الذي هو توحيد العبادة، ثم يأتي بعد ذلك كتاب كشف الشبهات لإزالة الشبهات التي يثيرها أهل الباطل ويروجها أئمة الضلال على الناس حتى ينفقوا بينهم الباطل ويروجوا بينهم الضلال. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فالشبهات إذا تركت بين الناس أفسدت عليهم دينهم وأضلتهم عن الحق وجعلت الأمور بينهم ملتبسة، فلا بد من كشفها وإزالتها وبيان زيفها حتى لا يتضرر بها الناس. ولأجل هذا ألف كتابه كشف الشبهات. ثم لو تأملت، الشبهات لا تقف عند حد وليس لها عدد، كثيرة، لأن أنواع من الضلالات والتلبيسات يثيرها دعاة الباطل حتى يشبهون على الناس ويلبسون عليهم الحقائق، فهي كثيرة. أي خلط بين الأمور وتلبيس وإضلال هو شبهة قد تضر من يسمعها، ولا سيما إذا كان قليل العلم. فكشف الشبهات مهم. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أجاد غاية في تأصيل هذا الجانب الذي هو كشف الشبهات، فأعطى أول ما أعطى قاعدة كلية وتأسيس عام في رد كل شبهة، في رد كل شبهة تعرض لك أو تثار عندك. فهناك قاعدة كلية وأصل تام ترد به كل الشبهات، ثم بعد ذلك بحسب ما يتيسر للإنسان ينظر في أفراد الشبهات والأجوبة التفصيلية عليها. ولهذا كتاب كشف الشبهات قائم على هذا الأساس، أولا أعطى ردا عاما كليا مؤصلا لرد كل شبهة، ثم بعد ذلك انطلق رحمه الله لإرادة بعض الأمثلة لأبرز الشبهات التي يثيرها عباد القبور ونظراؤهم، فأخذ يجيب عنها إجابة تفصيلية. ولهذا الطريقة التي ألف بها كتابه طريقة بديعة ينبغي أن تكون في الحقيقة مسلكا للإنسان إذا ابتلي بشيء من الشبهات، فيكون أولا رد الشبهة التي تثار ردا كليا بقواعد عامة وتأصيلات كلية، ثم بعد ذلك أفراد الشبهات وآحادها التي تذكر يجاب عنها الإجابة التفصيلية. وإذا كان الإنسان ليس عنده إجابة تفصيلية على شبهة بعينها فإنه يسعه لن يرد عليها ردا إجماليا من خلال القواعد الكلية العامة التي بها يبين الحق بدليله. فإذا تبين الحق بدليله فما سوى الحق باطل، حتى لو ما عرف الإنسان إجابات تفصيلية لرد هذا الباطل لكنه يرده ببيان الحق وبالتأصيل العام الكلي الذي تندفع به الشبهة. وتأمل معي في هذا قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا بيان للحق في رد شبهة ورد ضلال للنصارى الذين ادعوا في عيسى أنه ابن لله. قيل: ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: إن عيسى ولد من غير أب، فكونه ولد من غير أب يدل على أنه ابن لله. هكذا ألقوا الشبهة بهذه الطريقة. فالجواب في الآية ببيان الحق وبيان حقيقة عيسى وما شأنه. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل لو كانت الشبهة واردة وفي محلها لكان الأمر في آدم أعظم وإلا أقل أعظم، لكان الأمر في آدم أعظم، آدم بدون أب وبدون أم. إذا كان الشبهة لها يعني حظ من الحقيقة فهي في آدم أعظم وأولى، فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إذا بان لك الحق وظهر لك السبيل فلا يكون عندك فيه امتراء، ولا تبالي في أي شبهة يثيرها أهل الباطل. إذن أهم أصل وأعظم أساس في إزالة الشبهات أن يعرف صاحب الحق الحق بدليله، وأن يطمئن قلبه به، وأن لا يكون عنده فيه شيء من الامتراء. فإذا استبان للإنسان الحق واتضح له السبيل وظهر له ما تضيره بإذن الله تبارك وتعالى الشبهات، فإنه يرد عليها من خلال بيان الحق. وإذا كان عنده إجابة تفصيلية على الشبهة المعينة المثارة يبينه، ولهذا بعض المفسرين عند قولي عند الآية هذه إن ما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بعض المفسرين ذكروا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الواجب بيان الحق بدليله، وبه تندفع الشبهات. وإذا بين العالم أو الناصح الأجوبة التفصيلية لإزالة الشبهات فهذا نوع تبرع، وإلا الشبهة تندفع ببيان الحق وإيضاحه بدليله، لأن إذا استبان الحق فما سواه باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا جيء بالحق مقرونا بدليله واتضح الأمر فما سواه ضلال، فما سواه ضلال، ولا يصمد أمام الحق شيء. فكتاب الشيخ رحمه الله كتاب نافع للغاية في هذا الباب العظيم، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يكثر ترويج الشبهات الباطلة والتلبيسات الزائفة التي من شأنها التأثير على عوام الناس وجهالهم وقليل العلم منهم، فتؤثر فيهم تأثيرا بالغا. فالعناية بهذا الكتاب والاستفادة من التأصيلات النافعة التي ذكرها مؤلفه فيه رحمه الله هذه مهمة، ونحن سنقرأ في هذا الكتاب ما يتيسر لنا ووضح بعض الأمور التي ربما تحتاج إلى شيء من الإيضاح أو البسط أو البيان. والإخوة في القائمين على تنظيم هذه الدورة وعدوا بأنه سيتم توزيع هذا الكتاب مع شرح له وتعليقات نافعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على الإخوة، ولعل هذا يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يتولاني وإياكم بتوفيقه، وأن يسددنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ يقول ما هي الأساليب لعلو الهمة؟ هذا الجواب عليه يحتاج إلى شخص همته عالية، وأنا همتي ضعيفة، فهذا الجواب يحتاج إلى شخص تكون همته عالية حتى يحسن أن يبين كيف تكون علو الهمة. لكن هناك كتاب في هذا الباب حقيقة نافع بعنوان علو الهمة، ومؤلفه محمد بن إبراهيم الحمد، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أجاد وذكر أمورا كثيرة مفيدة جدا في علو الهمة. لكن من أهم هذه الأمور وفي مقدمتها طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا وكل إلى نفسه يضيع في هذه الحياة، وإذا كان معينه وموفقه ومسدده هو الله عز وجل فإنه يعان على كل خير. فهذا أعظم أساس، الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. الأمر الثاني أن يقرأ ما كتب حول هذا الباب، كلام أهل العلم وأقوال السلف وطريقتهم، وأن ينظر في سيرهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، ينظر في ذلك. والأمر الثالث أن يتخير لنفسه القرناء الصالحين الذين يعينونه على الهمة العالية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله هل ينظر أحدكم من يخالل، لأن الخليل أو الصاحب يؤثر في صاحبه إيجابا أو سلبا. فتخير الرفقاء الذين يعينون الإنسان على علو الهمة، هذا من الأمور المهمة في هذا الباب. كذلك الأدعية المأثورة التي تتعلق بهذا الجانب لا بد من الاهتمام بها، مثل الاستعاذة من العجز والكسل والجبن والبخل ونحو ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعاذة بالله من هذه الأمور التي هي أضداد الهمة العالية لا بد منه لعلو الهمة. ثم النظر في العواقب وبعد النظر والتأمل في معالي الأمور وأرباحها الكبيرة في الدنيا والآخرة، هذا كذلك مما يعين على علو الهمة. كذلك النظر في حال إعراض الناس أو الإنسان عن معالي الأمور وتحقيق مقاصد الهمة العالية، كيف أنه يرضي الإنسان ويوقعه في هذه الحياة في أنواع من المهالك، فتجد الناس تسابقوا إلى الخير وتنافسوا في معالي الأمور وهو جالس في مكانه. فهذه بعض الأمور التي إذا التفت إليها الإنسان نفعته في هذا الباب، والله تعالى أعلم.